مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: ترتيب العصبات وأقرب العصبات من النسب العصبة بنفسه وهم الابن، لأنه يدلي إلى الميت بنفسه، ثم ابنه وإن سفل، لأنه يقوم مقام أبيه في الإرث فكذا في التعصيب، ثم الأب لإدلاء سائر العصبات به، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ للأب والأم أي الشقيق، ولو عبر به كان أخصر، ثم الأخ للأب لأن كلا منهما ابن الأب يدلي بنفسه، ثم ابن الأخ للأب والأم أي الشقيق، ثم ابن الأخ للأب لأن كلا منهما يدلي بنفسه كأبيه، ثم العم على هذا الترتيب، أي فيقدم العم الشقيق على العم للأب، لأن كلا منهما ابن الجد، ويدلي للميت بنفسه، ثم ابنه أي العم على ترتيب أبيه، فيقدم ابن العم الشقيق فيقدم ابن العم الشقيق عمي ولا شقيقي عم الشقيق شقيق على العم يعني الله عطوف على العم العم الشقيق ابن العم أي عم الشقيق أيوة طيب فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأبي ثم عم الأبي من الأبوين ثم من الأبي ثم بنوهما كذلك ثم عم الجد من الأبوين ثم من الأبي ثم بنوهما كذلك إلى حيث ينتهي قاله في الروضة وتركه المصنف انتصارا. فإذا عدمت العصبات من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم فالمولى المعتق إيه معروف المولى السيد يعني الذي أعتق ثم مات العتيق ولم يدع له وارثا يرثه المعتق. والعصبات جمع عصبة ويسمى به الواحد والجمع. إيه يقال هم عصبة إذا كانوا كثيرين، اثنين عصبة واحد عصبة، والمذكر والمؤنث. قاله المطرزي مطرزي جمع. قاله هذا في المغرب له كتاب الحنفي كانه هذا أنا عندي من كتابه عندي في سوريا. قاله المطرزي وتبعه النووي وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد لا لأنه جمع عاصب عصب جمع عاصب إذا هو عصب واحد يعني لا هو عصبة يطلق على جمع. ومعنى العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه جهة أبيه وشرعا من ليس له سهم مقدر من الورثة فيرث التركة إذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض. فقولنا يرث التركة إذا انفرد صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم وبنفسه وغيره معا، والعصبة بغير هن بغيره والعصبة بغيرهن البنات والأخوات العصبة بالغير ولد الأم مع أخيهن. وقولنا بالغير يعني بسبب الغير. وقولنا أو ما فضل إلى آخره صادق بذلك بالعصبة مع غيره، وهن الأخوات مع البنات. ماذا؟ لا تعرف فيلم أيوه طيب تابع. وهن الأخوات مع البنات إيه. وبنات الابن فليس لهن حال يستغرقن فيه التركة. والمعتق والمعتق ولا والمعتق وين هلا اقرا ان شاء الله ما نعرف. والمعتق يشمل الذكر والانثى. المعتق والمعتق يشمل الذكر والانثى إيه حتى المراه اذا اعتقد لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. لمن يشمل الذكر والانثى. ولان الانعام بالاعتاق موجود بالانثى كما هو موجود من الرجل والمراه فاستويا في الارث. وحكى ابن المنذر فيه الاجماع وانما قدم النسب عليه لقوته ولا قدم لازم قدم وانما قدم النسب عليه لقوته. ويرشد اليه يعني كان حديث او كذا الولاء لحمة كلحمة النسب. هذا يقول الحديث رواه الشافعي والحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد. شبه به شبه لحمة الولاء شبه به وال أو شبه به والمشبه دون المشبه. إيه وعادة المشبه المشبه دون المشبه المشبه به يكون أقوى شبه المشبه به هلا زبطت اقوى عادة ايوه والمشبه دون المشبه به كيف الاغلب نعم. ثم عصبته اي المعتق بنسب المتعصبون. ليش المتعصبون لا بنسب عندكم نفس بنسب المتعصبون ايوه هذا ثم عصبته المعتق بنسب المتعصبون بأنفسهم كابنه وأخيه لا كبنته وأخته ولو مع أخويهما أحمد المعصبين لهما لأنهما من أصحاب الفضل. ما يسوون 200 دولار ما أشعر من إيه سوون حول بسرعة اليوم مضطرين ترى لأنهما من أصحاب الفروض إيه. ولا للعصبة مع غيره No. نعيدها من الأول ثم, ثم عصبته أي المعتق بنسب المتعصبون بأنفسهم بأنفسهم يعني الذكور يعني, الذكور. يعني عصبة المعتق المتعصب يعني الذكور يعني ابنه أو ابنه المتعصبون بأنفسهم كابنه وأخيه وأخيه لا كبنته لا كبنته هي عصبة بالغير ولا ما ولو مع أخويهما مع المعصبين لهما أي مع الغير لأنهما من أصحاب الفروض ولا للعصبة مع غيره لا بالعصبة بالغير ولا مع الغير. والمعنى فيه أن الحكمة نعم الحكمة أن فيه. الولاء أضعف من النسب صحيح المتراخي لذلك المعتق ما يرث من عصبته إلا المتعصبون بأنفسهم. وإذا تراخى النسب تعد ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ يعني وبني هذا العم دون أخواتهم يعني مثل في النسب المتراخي شوي بعيد ما يرث إلا الذكور حتى في النسب يعني حتى غير العتق غير الولاء. فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق بطريقة أولى ألا تريث ألا تريث لأنها أبعد منهما نعم. والمعتبر أقرب عصباته والمعتبر أقرب عصباته يوم موت المعتق عند موت المعتق فلو مات فلو عفوا يوم موت العتيقة بيقولهم العتيق إيه صحيح لما يعني عند موت العتيق يعني العبد اللي كان حرمات من الأقرب يعتبره. فلو مات المعتق وخلف ابنين ثم مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات العتيق فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه لأنه هذا ما كان وارث إلا لما مات العافية. تنبيه: كلام المصنف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق، بل إنما يثبت بعده بعد وليس بمراد. هذا ظاهر كلام صحيح. بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الأم، إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثوا. وقال السبكي: تلخص للأصحاب فيه وجهان، أصحهما أنه لهم معه، لكن هو المقدم لهم عليه. لهم الولاء معه مع المعتق، لكن هو المقدم عليه، لكن هو يتقدم عليه فيما يمكن جعله له كإرث المال. وين الصراحة في كلام المصنف؟ هناك قبل كلام المصنف أقول: فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصبته، يعني أن المولى المعتق يقدم على عصابته، لأنه قال ثم عصبته، يعني لا يرثون عصبة المولى المعتق مع وجود المولى المعتق. وهي مسألة خلاف هنا قال ذكرها. ولا لا يثبت العصبة في حياة المعتق، إنما يثبت بعد موت المعتق. طيب. نعم. من أجل ثم يعني. من أجل ثم هيك ظاهر الترتيب يعني. نعم. وترتيبهم هنا كالترتيب المتقدم في النسب في عصبات النسب، إلا في مسائل منها. نعم. إذا اجتمع الجد والأخ الشقيق أو لأب قدم الأخ ها هنا في الولاء على الأظهر بخلافه في هناك النسب. لا، هناك يؤخر الجد، يؤخر النسب، يؤخر الجد. لا، هو بيقول الأخ هو اللي يقدم. يقدم هو في الولاء. يقدم الجد يؤخر. هنا يقدم له. أيوة. يؤخر في النسب. أيوة. يؤخر في النسب. الأخ يعني. يؤخر. أيوة. يعني بخلافه في النسب. فلو اجتمع. هناك تقاسمون أظن. تقاسمون. طيب. قاسم. الجد والأخ بالنسب. فلو اجتمع معه فلا يقدم أولاد الأب على الجد على الأصح. فلو اجتمع، هلا شيخنا مو هو الجد بيخو أفضل النصيبين إذا كان هو في تفصيل، إذا كان في صاحب فرض غير، إذا كان ما في صاحب فرض غير، يعني مسألة تقدم أظن ولا لسه ما جت والله ما ستأتي إلى حال له حالته. فلو اجتمعا معه فلا يقدم أولاد الأب على الجد على الأصح، بل يقتسم الجد مع الشقيق فقط. ومنها ما إذا كان مع الجد، ومن المسائل المستثنات، ومنها ما إذا كان مع الجد ابن الأخ. فالأظهر تقديم ابن الأخ في الولاء لقوة البنوة. ومنها ما إذا كان للمعتق ابن عم أحدهما أخ لأم، فالمذهب تقديمه، لأنه هذا يزيد عليه بأنه أخ للأم. وسكت المصنف عما يعني واحد من ابناء العم للمعتق يكون أخ للمعتق من أمه كمان، ومن ناحية أخرى أخ يعني. وسكت المصنف عما إذا لم يكن المعتق عصبة. إذا هو قال إذا كان المعتق عصبة يرث العصبة العتيق. طيب إذا لم يكن له عصبة ماذا نصنع؟ يقول وحكمه أن التركة لمعتق المعتق. صحيح هكذا. ثم شوف معتق المعتق، إذا كان المعتق كان عبدا وقد عتق، إذا ثم لعصبته، ثم لعصبته على الترتيب المعتبر في عصبات المعتق. ثم لمعتق هذا على المعتق. هذا على فرض أن المعتق يعني كان كان كان عبد أيضا، لكن لو فرض أنه حر أب عن جد وليس له عصبة، إيش يكون الحكم؟ ثم لمعتق، معتق المعتق، وهكذا كما في روضة. فإن فقدوا فمعتق الأب ثم عصب ثم عصب عصبته، يعني كان هناك عصبته، كأنه ما في واحد إلا يكون له معتق. ثم معتق الجد ثم عصبت، ثم معتق الجد ثم عصبته، ثم عصبته، ثم عصبته. صحيح. طيب جميل. وهكذا فإن لم يكن وارث لنفرض ما انتقل المال لبيت المال إرثا للمسلمين، إرث إذا انتظم أمر بيت المال. إيه؟ أما إذا لم ينتظم لكون الإمام غير جاهل. عادل فإنه يرد على يرد يرد عفوا فإنه يرد على أهل الفروض غير الزوجين، على أهل الفروض غير الزوجين، لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما في الزوجين، ونقل العلة المصاهرة. ونقل ابن سريج فيه الإجماع. إيه هذا إذا لم يكون من ذوي الأرحام. إيه أما إذا كان، فلو كان مع الزوجين، إيه ابن عمها مثلا أو بنت عمه، فلو كان مع الزوجين رحم رد عليهما كبنت الخالة وبنت العم، يعني بنت خالته وبنت عمه. لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية، وإنما يرد هذا لما يورث ذوي الأرحام. يرد ما فضل عن فروضهم بالنسبة إلى سهام من يرد عليه طلبا للعدل فيهم. ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما، يعني مثلا بنت، بنت لها النصف وأم لها بلاث سدس، يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان من ستة، الثلث يعني الثلث، أي بقى الثلث، لا السدس بقي، لا سهمين من ستة ثلث، إيه صحيح ثلث للأم، للأم ربعها، ربعهما عفوا، للأم ربعهما نصف سهم، وللبنت ثلاثة أرباعهما، فتصح المسألة من 12. لأن لما في المسألة هي ستة تأخذ البنت ثلاثة، يعني نصف نصف المبلغ، فكذلك في الرد تأخذ ثلاثة، وترجع بالاختصار إلى أربعة، للبنت ثلاثة وللأم واحد. وذكرت أشياء من ذلك مما لا يحتمله هذا المختصر في شرح التنبيه وغيره. بيان نتك وتوقف عند بيان أصحاب الفرد. والله معناته التنبيه ما طبعه. سمعت أنه رايح بعضه وطبعه.